أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: الورود والتعارض. وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة ليس من التعارض، سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود، أو نافيا في مورده حقيقة لموضوع ذلك الدليل. وصل بنا الكلام إلى بيان الورود والتعارض. فنقول أولا: الكلام يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى في بيان حقيقة الورود، الجهة الثانية في أنحاء الرافع، الجهة الثالثة في أقسام التوارد. أما فيما يرتبط بالجهة الأولى وهي بيان مصطلح الورود، وقد تقدم ذكره في الحلقة الثانية ومفاده، الورود يعني كون أحد الدليلين إما رافعا لموضوع الدليل الآخر حقيقة، أو أنه محققا، أو أنه يحقق فردا من موضوع الدليل الآخر. بيان ذلك: إذا قيل يحرم إدخال الجنب في المسجد، وكان عندنا دليل آخر وهو صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد، عندنا دليلان، دليل يقول يحرم إدخال الجنب في المسجد، ودليل آخر يقول يصح إجارة الجنب للمكث في المسجد. هنا يقال في المقام أن الدليل الأول وهو حرمة إدخال الجنب في المسجد يكون واردا على دليل صحة إجارته. ما معنى أنه وارد؟ يعني ينفي موضوع الدليل المورود. ما هو موضوع صحة الإجارة؟ موضوع صحة الإجارة هو أن تتعلق بأمر مباح، الشيء المباح. فإذا جاء الدليل الثاني وهو حرمة إدخال الجنب إلى المسجد، فإذا تحقق هذا الدليل وأصبح فعليا يرتفع موضوع الدليل الأول وهو صحة الإجارة. لماذا؟ لأن موضوع صحة الإجارة المباح، والمفروض أن الحرمة أصبحت فعلية فتنفي موضوع صحة الإجارة. أو أن يكون الدليل الوارد محققا فردا من موضوع الدليل الآخر. مثال على ذلك: إذا كان عندنا دليلان، الدليل الأول هو دليل حجية خبر الثقة، خبر الثقة حجة، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، يجوز الإفتاء بحجتين، يعني لا يجوز الإفتاء إلا بالحجة. نقول في المقام، الدليل الأول وهو دليل حجية خبر الثقة يكون واردا على دليل جواز الإفتاء بحجة، ومعنى أنه وارد عليه يحقق فردا جديدا من موضوع الدليل الأول. موضوع دليل جواز الإفتاء هو الحجة، جواز الإفتاء حكم موضوعه الحجة. فإذا قال الشارع خبر الثقة حجة، أصبح خبر الثقة فردا حقيقيا من أفراد الحجة، أصبح خبر الثقة فردا حقيقيا من أفراد الحجة، وبالتالي يجوز الإفتاء على مؤدى خبر الثقة، لأن موضوع جواز الإفتاء هو الحجة، وخبر الثقة أحد أفراد الحجة، أحد الأفراد حقيقة. إذن الورود يعني أن يكون الدليل الوارد، الدليل الوارد هو الدليل الرافع، إما أن يرفع موضوع الدليل المورود حقيقة، أو أن يحقق فردا جديدا من أفراد موضوع الدليل المورود، سواء كان الورود بنحو النفي أو كان الورود بنحو التحقيق. هذا فيما يرتبط بمعنى الورود. إذن ما هو مأخوذ في حقيقة الورود في جانب الرفع أو جانب الإثبات؟ أن يكون الرفع والإثبات رفعا أو إثباتا حقيقيا، لا أنه اعتبارا، حتى تخرج الحكومة، فإن الحكومة أيضا تنفي موضوع الدليل المحكوم، لكن هذا النفي ليس نفيا حقيقيا بل هو نفي تعبدي. مثلا إذا جاءنا دليل يقول أكرم كل عالم، فموضوع وجوب الإكرام هو العالم، وجاء دليل آخر قال الفاسق ليس بعالم، نقول دليل الفاسق ليس بعالم يحكم على دليل أكرم كل، ما معنى أنه يحكم عليه؟ يعني ينفي موضوعه، موضوع وجوب الإكرام هو العالم، فنقول الدليل الثاني الحاكم يقول الفاسق ليس من أفراد العالم، نفي العلم عن الفاسق ليس نفيا حقيقيا، فالعالم عالم سواء كان فاسقا أو ليس بفاسق، ولكن هذا النفي نفيا تعبديا. هذا ما يعبر عنه بالحكومة. فالفرق بين الحكومة، هذا شيخنا الجو جدا حار شغل هذا، فالفرق بين الحكومة وبين الورود أن الحكومة النفي فيها أو الإثبات فيها، الحكومة التوسعية أو الحكومة التضييقية، مأخوذ فيها جانب الاعتبار والتعبد، أما في المقام جانب الحقيقة. يبقى سؤال، ما هو الفرق بين الورود والتخصص؟ إذ أنه حتى في التخصص يكون النفي نفيا حقيقيا. مثلا إذا جاءنا دليل وأنكحوا ما طاب لكم من النساء، وجاء دليل آخر وقال الخنثى ليست من النساء، فنقول دليل الخنثى ليست من النساء يكون نافيا لموضوع الدليل الأول. ما هو موضوع الدليل الأول؟ هو عنوان نساء. فهنا الدليل الثاني يقول النساء الخنثى ليست من النساء. هذا النفي نفي النسائية عن الخنثى مثلا، هذا النفي هل هو نفي حقيقي أو نفي تعبدي؟ حقيقي. هذا النفي الحقيقي هل هو بيد الشارع أو هو نفي تكويني؟ ليس بيد الشارع، ليس بيد الجاعل أن يجعل الشيء مرأة أو غير مرأة، بلحاظ الجعل، بلحاظ كونه مشرع، لا بلحاظ كونه، بلحاظ كونه خالق موجد. الشارع بما هو مشرع، الجاعل بما هو مشرع، ليس بيده أن يجعل الشيء مرأة أو يجعلها غير مرأة، إنما هذا أمر تكويني. نظير ما قلنا، قلنا صفة القرشية بالنسبة للمرأة ليست صفة جعلية بل هي صفة تكوينية. هذا يعبر عنه بالتخصص، فيقال الخنثى خارجة تخصصا، لا يقال أنها خارجة ورودا موردا. إذن الفرق بين التخصص والورود أن النفي في التخصص هو بلحاظ الأمر التكويني لا بلحاظ الجاعل، أما في الورود بلحاظ التعبد، بلحاظ التعبد الشرعي. فالشارع يأتي ويقول، ويقول خبر الثقة حجة، فيجعل بيده أن يجعل أحد مصاديق وأفراد الحجة هو خبر الثقة، هذا بيده. أما ليس بيده أن يجعل الخنثى من النساء أو ليست من النساء، هذا أمر تكويني. الكلام بعد أن اتضح أن المراد من الورود أن يكون الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل المورود أو يحقق فردا جديدا له، نقول في المقام هل الورود من التعارض أو ليس من التعارض؟ نقول الورود ليس من التعارض. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن التعارض ملاكه هو التنافي في مرتبة الجعل، والورود سواء كان من القسم الأول من النحو الأول أو من النحو الثاني لا يوجد تنافي في مرحلة الجعل. لماذا؟ لأنه إذا جئنا إلى النحو الثاني وهو كون الدليل الوارد يحقق فردا من موضوع الدليل المورود كدليل حجية خبر الثقة، فإنه يحقق فردا من أفراد جواز الإفتاء بحجة. نقول من الواضح لا يوجد تنافي بين الدليلين في مقام الجعل. الدليل المورود يقول لك لا يجوز الإفتاء إلا بحجة، والدليل الوارد يقول لك خبر الثقة حجة. تنافي لا يوجد في مقام الجعل، إذا لم يكن تنافي في مقام الجعل إذا لا يتحقق معنى التعارض. إذا جئنا إلى النحو الأول قد يقال يوجد تنافي بين الدليلين. الدليل الأول يقول يحرم إدخال الجنوب في المسجد، الدليل الثاني يقول يصح إجارة الجنوب للمكث في المسجد، فيوجد تنافي بينهما. يوجد تنافي بين حرمة إدخال الجنوب إلى المسجد وبين جواز إجارة الجنوب للمكث في المسجد، يوجد تنافي بينهما. فقد يقال بناء على ذلك هنا يتحقق، نقول لا يتحقق التعارض. لماذا؟ لأن التنافي هنا بحسب المجعول والفعلية، يعني كلاهما يستحيل أن يكون فعليا، يعني فعلية إدخال ادخال الجنب في المسجد لا تجتمع مع فعلية جواز اجارته للمكف في المسجد، فعلية لا تجتمع، فالتنافي بلحاظ الفعلية، اما بلحاظ الجعل لا يوجد تنافي. هذا حكم له موضوع وذاك حكم له موضوع. يحرم ادخال الجنب في المسجد وتصح الإجارة، تنافي في مقام الجعلي لا يوجد، التنافي في مقام الفعلية والمجعولية، ولهذا يكون أحدهما نافيا لموضوع الآخر. فإذا كان الحكم الأول فعليا وهو فعلية حرمة إدخال الجنب في المسجد، لا يكون الحكم الثاني فعليا، يعني لا تصح إجارته. ولهذا قال: وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة ليس من التعارض، سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود، أو نافيا في مورده حقيقة لموضوع ذاك الدليل. أما في الأول وهو الورود التحقيقي إن صح التعبير فواضح، يعني لا يوجد تنافي بين الجعلين، لا يوجد تنافي بين خبر الثقة حجة وبين يجوز الإفتاء بحجة. وأما في الثاني لا يوجد تنافي لا جعلا ولا مجعولا، وأما في الثاني وهو في حالة النفي، فلأن التنافي إنما هو بين المجعولين والفعليتين، يعني لا يجتمع فعلية حرمة إدخال الجنب إلى المسجد وصحت إجارته للمكث في المسجد، فعليتان لا تجتمع، فالدليلان لا بين الجعلين، فالدليلان الوارد والمورود كلاهما حجة في إثبات مفاده، يعني دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد حجة، ودليل صحة الإجارة حجة، بلحاظ الجعل لا بلحاظ الفعلية والمجعول. وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد، لماذا؟ لأن الدليل الوارد وهو حرمة إدخال الجنب في المسجد ينفي موضوع الدليل المورود، لأنه ناف لموضوع المجعول أي الفعلية في الدليل الآخر. وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر، دليل صحة الإجارة مقيدة بماذا؟ مقيدة بعدم فعلية حرمة إدخال الجنب في المسجد. يقال هكذا: صحة الإجارة مقيدة بعدم فعلية إدخال الجنب في المسجد، للحرمة فعلية حرمة، يعني فعلية حرمة إدخال الجنب في المسجد، فلا تعارض بينهما إذ لا تنافي بين الجعلين، ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعلية، وهذا الآن سوف يأتي في بيان أنحاء الرافة. ثم أن ورود أحد الدليلين على الآخر قد يتم كما عرفت برفعه لموضوعه، وهذا الرفع على أنحاء. لاحظوا الورقة التي في أيديكم، نحن قلنا أن الدليل الوارد قد يرفع موضوع الدليل المورود، هذا الرفع يكون على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود بفعليته، وبعبارة أخرى يكون الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية الدليل الوارد. مثال على هذا النحو، لاحظ دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد ودليل صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد، ماذا نقول في المقام؟ نقول صحة الإجارة، دليل صحة الإجارة وهو الدليل المورود مقيد بعدم فعلية حرمة إدخال الجنب في المسجد. يعني متى تكون الإجارة صحيحة؟ إذا لم تكن حرمة إدخال الجنب فعلية. أما إذا كان بالفعل يحرم إدخال الجنب في المسجد فالإجارة تكون إجارة على أمر محرم فتكون باطلة. إذا متى تكون إجارة الجنب للمكث في المسجد صحيحة؟ إذا لم توجد حرمة فعلية لدخول الجنب إلى المسجد. إذا دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد يرفع موضوع دليل صحة إجارته. ما هو موضوع صحة الإجارة؟ أن يكون الشيء، أن يكون متعلق الإجارة هو أمر مباح، أن يكون الإجارة على أمر مباح. فإذا جاء دليل يحرم إدخال الجنب، إذا أصبحت الإجارة مباحة أو غير مباحة؟ غير مباحة، فيرتفع الموضوع وهو الشيء المباح. إذا يرفع، متى يرفع؟ إذا كان الحكم الوارد فعليا. إذا متى ما كان الحرمة فعلية الإجارة تكون باطلة. وهذا معناه أن الدليل المورود وهو صحة الإجارة يكون مقيدا بعدم فعلية حرمة إدخال الجنب إلى المسجد. هذا هو النحو الأول. قال منها أن يكون الدليل الوارد الرافع رافعا له يعني للموضوع بفعلية لموضوعه، له لموضوعه يعني لموضوع الدليل المورود. يرفع بأي نحو من الرفع؟ بفعليته. ومعنى يرفع بفعليته يعني إذا كانت الحرمة فعلية فالإجارة لا تكون صحيحة، فالحكم وهو صحة الإجارة ينتفي بانتفاء موضوعه، لأن موضوعه الشيء المباح، والشيء المباح انتفى ببركة فعلية الحرمة. بأن يكون مفاد الدليل المورود وهو صحة الإجارة مقيدا بعدم فعلية المجعول، أي عدم فعلية حرمة خال الجنب في الدليل الوارد. النحو الثاني، أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود بوصوله، صح العبارة ليس بامتفاء، بوصوله. أن يكون الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود بوصوله يعني بالعلم به. وبعبارة أخرى أن يكون الدليل المورود مقيدا بعدم وصول الدليل الوارد. مثال على ذلك، عندنا دليلان، الدليل الأول يقول كل شيء لك حلال، أصالة الحلية وهي وظيفة ظاهرية. الدليل الثاني يقول القرعة لكل أمر مشكل. الآن أمامي سائل مردد بين الحلية والحرمة، بين الخلية والخمرية. قبل حفل العلم بأصالة الحلية قبل العلم وقبل وصول أصالة الحلية تجري قاعدة القرعة ولا تجري؟ تجري، لأن موضوع دليل قاعدة القرعة هو المشكل، وهنا يوجد مشكل اشتباه بين الخلية والخمرية، بين الحلية والفرقة. فأصالة القرعة قبل العلم قبل وصول أصالة الحلية للمكلف تجري، ولكن إذا وصلت أصالة الحلية تجري قاعدة القرعة ولا تجري؟ لا تجري. لماذا؟ لأن موضوعها المشكل، وببركة أصالة الحلية تقول هذا حلال عند الشك يرتفع عنوان المشكل، فتكون دليل أصالة الحلية واردا رافعا لموضوع دليل القرعة، لأن موضوع دليل القرعة هو عنوان المشكل، وبوصول أصالة الحلية يرتفع عنوان المشكل فينتفي موضوعه. وبعبارة أخرى قل دليل القرعة وهو الدليل المورود مقيد بعدم وصول أصالة الحلية، متى ما وصلت أصالة الحلية ينتفي موضوع دليل القرعة. قال ومنها أن يكون الدليل الوارد رافعا له، أي لموضوع الدليل المورود، بوصول المجعول والعلم به لا بواقع فعليته ولو لم يصل، لأن الحكمة والفعلية تتحقق بمجرد الوصول. نعم بمجرد الوصول إذا وصل الدليل. لا عفوا لعل سبق لسان صار، اقول بمجرد العلم بأصالة الحلية، يعني بمجرد العلم بوصول دليل كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعى، بمجرد هذا الدليل الوصول يرتفع موضوع دليل القرعة لا بواقع فعليته ولو لم يصل. ما معنى لا بواقع فعليته موضوع دليل القرعة؟ النحو الثالث أن يكون الدليل الوارد رافعا موضوع الدليل المورود لا بفعليته لا بمجرد وصوله والعلم به، بل عند امتثاله بامتثاله. وبعبارة أخرى قل الدليل المورود مقيد بعدم امتثال الدليل الوارد. مثال على ذلك دليل وجوب الأهم، عندنا دليل يقول تجب إزالة النجاسة عن المسجد، هذا الذي تقدم مباحث القدرة في الدليل العقلي. دليل يقول تجب إزالة النجاسة عن المسجد، وعندنا دليل آخر يقول تجب الصلاة والوقت ضيق. هناك ماذا قلنا؟ يقدم الأهم على المهم. فإذا افترضنا أن دليل وجوب الإزالة هو الأهم ودليل وجوب الصلاة هو المهم، هنا نقول في المقام دليل وجوب الإزالة أي وجوب الأهم مقيد بعدم امتثال دليل وجوب الصلاة. فالدليل الوارد هو دليل وجوب الإزالة ينفي موضوع دليل وجوب الصلاة. ما هو موضوع وجوب الصلاة؟ ما هو موضوع دليل وجوب الصلاة؟ عدم الاشتغال بالإزالة. فإذا امتثلت انتفى موضوع دليل وجوبه صلاة. فيقال وجوب الصلاة مقيد بعدم امتثال الأهم، بعدم امتثال الأمر بالإزالة من دون عكس، لأن دليل وجوب الإزالة لم يقيد بعدم امتثال الأمر بالصلاة. نعم ما اسمع شيخنا. لا هذه حل مشكلة الترتب، ومنها أن يكون الدليل الوارد راجعا لموضوع الدليل المورود بامتثاله، فما لم يمتثل، ما هو الذي لم يمتثل؟ فما لم يمتثل لا عفوا فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل المورود. الدليل المورود هو وجوب الصلاة، موضوعه عدم امتثال الأمر بالإزالة. ما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع. متى يرتفع موضوع دليل وجوب الصلاة؟ إذا امتثلت، إذا أزلت انتفت الصلاة بانتفاء موضوعها، لأن دليل وجوب الصلاة مقيد بعدم امتثال الأمر بالإزالة. والآن أنا أزيل، إذا الصلاة لا تكون واجبة. لماذا لا تكون واجبة؟ لأن موضوعها وهو عدم امتثال الأمر بالإزالة انكفى. أما عند عدم الامتثال لا يرتفع موضوع وجوب الصلاة، بل وجوب الصلاة يبقى على يجب امتثاله. قال ومثال الأول من على وين قرأنا كل حالة ومثالها؟ قبل أن يقبل الأمثلة. ومثال الأول دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعلية مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمسجد في المسجد، إذ يجعلها إجارة على الحرام، ودليل صحة الإجارة مقيد بعدم كونها كذلك، يعني بعدم كونها محرمة، إجارة على الحرام. ومثال الثاني دليل الوظيفة الظاهرية أصالة الحلية الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل الموضوع المأخوذ في موضوع دليل القرعة، لأن موضوع دليل القرعة هو المشكل. ما معنى بوصوله؟ يعني بمجرد ثبوته، لا مو امتثال حتى وإن لم يمتثل، بمجرد ثبوته، بمجرد ثبوت أصالة الحلية لا موضوع لمن؟ لدليل القرعة. قبل الفعلية، قبل الفعل بمجرد ثبوته، وإن لم يكن فعليا. لا بواقع فعلية، يعني ليس المراد، ليس مقيد بعدم الفعلية، مقيد بعدم الثبوت والوصول. ومثال نعم شيخنا ما اسمع شيخ احمد ارفع صوت. لا لا لا ثبوته في مرحلة المجعول. والمثال الثالث يعني لم يثبت في حقه الدليل، لم يصل إليه، يعني لم يعلم به، لأن الجعل يمكن أن يتحقق من دون علمه، فيقال هناك جعل ولا يعلم به. ومثال الثالث دليل وجوب الأهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم كما تقدم في مباحث القدرة. فنقول دليل وجوب الإزالة يرفع موضوع دليل وجوب الصلاة بالامتثال، لأن دليل وجوب الصلاة مقيد بعدم امتثال دليل وجوب الأهم. الجهة الثالثة من البحث أقسام التوارد. للتوارد حالتان، تارة يكون التوارد من جانب واحد فقط، وأخرى يكون التوارد من جانبين. معنى أن يكون التوارد من جانبين يعني أن يكون كل من الدليلين مقيد بعدم الآخر، ومعنى أن يكون التوارد من جانب واحد أن يكون أحد الدليلين مقيد بعدم الآخر والدليل الثاني ليس مقيد بعدم الأول. مثال التوارد من جانب واحد دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب الإزالة. دليل وجوب الإزالة ليس مقيدا بعدم امتثال الأمر بالصلاة، أما دليل وجوب الصلاة أي المهم مقيد بعدم امتثال الأمر بالإزالة بالأهم. فهنا يقال دليل وجوب الإزالة ينفي موضوع دليل وجوب الصلاة بامتثاله، يعني إذا أزلت ارتفع موضوع وجوب الصلاة، أما إذا صليت لا يرتفع موضوع وجوب الإزالة، لأن وجوب الإزالة لم يقيد بامتثال الصلاة. دعنا الامتثال الصلاة، صليت لم تصلي فالإزالة واجبة، أما الصلاة مقيدة بعدم امتثال الأمر بالمهم، بعدم امتثال الأمر بالمهم أي عدم امتثال الأمر بالإزالة. فالتوارد من جانب واحد الأهم، نعم الأهم يعني الإزالة، وتارة يكون التوارد من جانبين، ومعنى ذلك أن يكون كل من الدليلين مقيد بعدم، وهذا له ثلاثة أشكال. أولا أن يكون كل واحد من الدليلين رافعا موضوع الدليل، طبعا لاحظ الشكل الأول الشكل الثاني الشكل الثالث يشتركون في نقطة، وهي أن يكون كل من الدليلين مقيد بعدم الدليل الآخر. نقطة الافتراق هي هذه، أولا أن يكون كل واحد من الدليلين رافعا موضوع الدليل الآخر، يعني الدليل الأول ينفي موضوع الدليل الثاني والدليل الثاني ينفي موضوع الدليل الأول. مثال على ذلك، إذا كان عندنا حكمان، عندنا دليلان، الدليل الأول يقول هكذا: وجوب الحج مقيد بعدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين. الحكم الثاني ما هو؟ وجوب الوفاء بالدين مقيد بعدم ثبوت وجوب الحج، يعني إذا كان الحج ثابتا فينتفي وجوب الوفاء بالدين، وإذا كان وجوب الوفاء بالدين ثابتا فينتفي وجوب ثبوت الحج. إذا تجد أن الحكم الأول ينفي موضوع الحكم الثاني، وموضوع الحكم والدليل الثاني ينفي موضوع الحكم الأول. هذا هو الشكل الأول. قال: وقد يتفق التوارد من الجانبين، وبعض أنحاء التوارد كذلك معقول، ويأخذ مفعوله في كلا. ما معنى يأخذ مفعوله في كلا الطرفين؟ يعني كل دليل يرفع موضوع الدليل الآخر، وهو الشكل الأول. وبعض أنحائه معقول، ويكون أحد الورودين هو المحكم دون ما معنى ويكون أحد الدليلين، يعني أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر والدليل الآخر لا يرفع موضوع الدليل الأول، وهذا هو الشكل الثاني. وبعض أنحائه غير معقول وهو الشكل الثالث، فيؤدي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين. مثال الشكل الأول: أن يكون الحكم في كل من الدليلين، دليل وجوب الحج ودليل وجوب الوفاء بالدين، مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه. يعني وجوب الحج مقيد بعدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين، ووجوب الوفاء بالدين مقيد بعدم ثبوت وجوب الحج. طبعا وجوب الحج معارض لوجوب الوفاء بالدين، إذ لا يمكن أنه يجب الحج ويجب الوفاء بالدين. نقول نحن لولا المعارضة في حد نفسه، وجوب الحج مقيد بعدم وجوب ثبوت الوفاء بالدين، ووجوب الوفاء بالدين مقيد بعدم وجوب ثبوت الحج. وحينئذ حيث أن كلا من الحكمين في حد نفسه ولولا الآخر، يعني ولولا وجود المعارض، لأن وجوب الحج يعارضه وجوب الوفاء بالدين، ووجوب الوفاء بالدين يعارضه وجوب الحج، ثابت. وإلا لو لاحظنا المعارضة لا يكون وجوب الحج ثابتا لأنه يعارضه وجوب الوفاء بالدين، وعند النظر إلى المعارضة لا يكون وجوب الوفاء بالدين ثابتا لأنه يعارضه وجوب الحج. نحن نقول بقطع النظر عن المعارضة يكون وجوب الحج مقيد بعدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين، ووجوب الوفاء بالدين مقيد بعدم وجوب ثبوت الحج، فلا يكون الموضوع لكل منهما أي من الحكمين محققا فعلا. لماذا؟ لأنه إذا ثبت وجوب الحج انتفى موضوع وجوب الوفاء بالدين، وإذا ثبت وجوب الوفاء بالدين انتفى موضوع وجوب الحج. وهذا معنى أن التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين، يعني دليل وجوب الحج نفى موضوع وجوب الوفاء بالدين، ووجوب الوفاء بالدين نفى موضوع. لماذا نفى؟ لأنه مقيد بعدم ثبوته. متى يجب الحج؟ متى يجب الحج؟ عند عدم ثبوت وجوب الوفاء. وجوب الوفاء ثبت، إذن ينتفي وجوب الحج. متى يجب الوفاء؟ عند عدم ثبوت الحج. وجوب الحج ثبت، إذن ينتفي وجوب الوفاء. نعم خب نحن نقول لولا المعارضة، لكن نتيجة المعارضة هنا نقدم بحث أحكام التعارض، نقول بقطع النظر عن المعارضة. هذا هو فيما يرتبط بالشكل الأول. طبعا الشكل الثاني ما هو؟ الشكل الثاني أن يكون فقط أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر دون العكس، والتوارد معقول. يعني التوارد معقول بأي معنى؟ يعني كل من الدليلين مقيد بعدم آخر، لكن فقط الورود من جانب واحد. الشكل الثالث: أصل التوارد غير معقول. مثال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.